إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فيما أمر ونهى، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوه أسوة لكم في كل حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام، واشكروا الله عز وجل على سائر نعمه ظاهرها وباطنها خفيها وجليها دقيقها وجليلها، فبالشكر تدوم النعم، والله تبارك وتعالى يجزي الشاكرين خير الجزاء، فهو المتكفل لهم بذلك، وهو الذي وعدهم الخير في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، ما نزال في شرح حديث سيدنا جبريل عليه السلام، حيث سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى. وما نزال نبحث في تلك الفقرة من فقرات الإيمان والركن الركين من أركانه، ألا وهو الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. وكانت وقفتنا الأخيرة عند القرآن الكريم وتاريخه، تاريخ نزوله وجمعه، ثم بعد ذلك عند بعض المعاني التي ربى عليها هذا القرآن العظيم جيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال ولن يزال بقوته وجدته وعظمته يربي الأجيال. ولسنا بحاجة إلا أن نلتفت لفتة إلى هذا القرآن العظيم لنرى خير الله عز وجل ونصره وتأييده وعونه يصب على هذه الأمة صبا. كنا منذ خطبتين فائتتين وقفنا عندما يسميه العلماء رضي الله تعالى عنهم بأدب الوقت، وأن كل عبد من عباد الله عز وجل لا ينفك في لحظة من لحظات حياته عن واحدة من أمور أربع، لا ينفك أحدنا عن أحد هذه الأمور الأربع بحال من الأحوال، إما أن يكون في طاعة لله تبارك وتعالى، أو أن يكون مبتلا بمعصية يظلم بها نفسه، وإما أن يكون في مصيبة ومحنة امتحنه الله عز وجل بها في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده، وإما أن يكون في نعمة من نعم الله كذلك يمتحنه بها ويبتليه ليرى هل هو شاكر لنعمته أم بها كافر جاحد. وذكرنا أن ذلك ما يسميه العلماء بأدب الوقت، وهو الأمر الذي ربى عليه القرآن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعاملون مع إحدى هذه الأحوال الأربع، كيف أراد الله عز وجل أن يربيهم بذلك ليكونوا خير أمة أخرجت للناس، فكانوا كذلك كما شاء الله لهم سبحانه وتعالى. وما يزال عندنا من آداب الوقت الأدب الأخير الذي هو استقبال نعم الله عز وجل، وكيف يتلقاها العبد المؤمن ضارعا إلى الله عز وجل بالشكر والحمد على ما أكرمه بما لم يكن له أهلا، ولم يكن لا هو ولا أحد من عباد الله عز وجل يستحق على الله عز وجل شيئا أبدا، إنما هو ابتداء من محض فضل الله عز وجل على عباده وخلقه. أيها الإخوة، أول هذه الآداب التي تلقى بها فضل الله عز وجل أن يرى الإنسان النعمة التي هو فيها، هل يسخرها في طاعة الله عز وجل؟ هل هي لخدمة الدين ولو كانت من نعم الدنيا؟ أم هو يتمتع بها ويأكلها كما تأكل الأنعام وكما تتمتع البهائم؟ وذلك شأن الكافرين الجاحدين الضالين. في ذلك يقول ربنا عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد فسر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله ورحمته الواردين في هذه الآية الكريمة فقال: فضل الله عز وجل نعمته التي ينعم بها عليك، ورحمته لك أن يجعلك أهلا لهذه النعمة التي امتن بها عليك. ففضل الله هو نعمته، فضل الله عز وجل هو عطاؤه، سواء كان من عطاء الدين أم من عطاء الدنيا. ورحمته سبحانه وتعالى لك أن يجعلك أهلا لهذه النعمة تحمده وتشكره عليها، وتعلم أنها بمحض فضله عز وجل ليس لك منها شيء أبدا، ولا يعود عليك ولا على أحد من الخلق لك فيها فضل بحال من الأحوال. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن كثيرا من عباد الله ينعم الله عليهم بأنواع شتى من النعم، ولكنهم لا يكونون أهلا لهذه النعمة، فتكون النعمة فتنة لهم ووبالا عليهم في الدار الآخرة إذا ما وقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أول ما تتلقى به نعم الله عز وجل من الأدب الرائع الذي كان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم القرآن العظيم أن يتلقى هذه النعم بالشكر الخالص لله عز وجل، أن يتلقاها بالشكر ليس باللسان فحسب، فشكر اللسان مطلوب ولا بد منه، ولكن شكر اللسان وحده لا يكفي، لأن ربنا عز وجل قد علم الصحابة في القرآن الكريم حال الأنبياء والمرسلين وما رباه عليهم ربنا عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، ولم يقل قولوا، إنما قال اعملوا آل داود شكرا. ولقد ترجم هذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بفعله، وترجمه بتعبه وجهده في شكر الله عز وجل، فلقد قام الليل كما ورد في الحديث الصحيح حتى تفطرت، يعني تشققت قدماه صلوات الله وسلامه عليه، فقيل له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: بلى، أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا شكر الله عز وجل في فهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شكرا بمجرد لي الكلمات على اللسان وإطلاقها بالثناء الحسن على الله عز وجل، فهذا الثناء لا بد منه وهو ضروري، ولكن الشكر الحقيقي الذي يرفع الله به درجات العبد هو شكر العمل، شكر الجوارح، شكر الإقبال على الله عز وجل، وصرف الوقت والجهد والمال وما يملك الإنسان من طاقات صرفها جميعا في خدمة دين الله عز وجل وفي التقرب إليه سبحانه وتعالى. أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا الشكر الحقيقي الذي كان يشكر به النبي صلى الله عليه وسلم به ربه. اعملوا آل داود شكرا. ومن آداب تلقي نعم الله تبارك وتعالى على العبد ما نغفل عنه جميعا، أو كثير منا يغفل عن هذا الأدب العظيم، وهو أننا ننسى في غمرة لذة النعمة والانغماس في متعتها، ننسى أننا عبيد ضعفاء لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أننا لو وكلنا إلى جهودنا ولو تركنا وأعمالنا لما رزقنا قطرة ماء من السماء، وأن الكثير من عباد الله عز وجل يغفلون عن أن هذه النعم إنما هي بفضل الله تعالى وحده لا شريك له. العبد المؤمن إذا أقبلت عليه النعمة من الله عز وجل طأطأ رأسه كما يطأطئ قلبه إذعانا واعترافا بالفضل لله عز وجل، معلنا له سبحانه أن هذا من فضلك يا إلهي، من فضلك وحدك لا شريك لك، وليس لي من الأمر شيء لا قليلا ولا كثيرا. لقد أكد القرآن العظيم على هذا المعنى، أكده في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب لهم أمثلة في ذلك. أقف عند مثالين يكفيان في توضيح هذه الفكرة. فلقد ابتلى ربنا عز وجل عبدا من عباده، ألا وهو قارون، الذي أقبلت عليه النعمة من سائر أطرافه، من فوقه ومن تحت أرجله وعن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، حتى انغمس في تلك النعم وتمتع بها أيما تمتع. ولكن الله عز وجل قص علينا قصته فقال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرحين فرح بطر وأشر، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال بعد هذه الموعظة من علماء قومه ومن صالحي قومه، كان جوابه قال إنما أوتيته على علم عندي، نسي فضل الله عز وجل عليه، نسي المنعم، تمتع بالنعمة كما تتمتع البهائم والأنعام ونسي المنعم سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة الخاسرة، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا مثل من تلقي نعمة الله عز وجل بالأشر والبطر والكفر والجحود، ومثل آخر ضربه ربنا عز وجل لنبي عظيم من أنبيائه ورسله، ذلك هو سيدنا سليمان الذي كان يبذل كل جهده وطاقته في نشر دين الله عز وجل، وقرر أن يغزو بلقيس في اليمن ذات المملكة العظمى والتي وصفها الهدهد فقال ولها عرش عظيم. قال سيدنا سليمان قال يا أيها الملأ، يخاطب قومه وقواده وجنوده الذين انتشروا بين يديه من الإنس والجن، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، آتيك به قبل ما تسميه بلمح البصر، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده ماذا فعل؟ لما رأى عرش بلقيس في أقل من لمح البصر مستقرا بين يديه لم يلتفت إلى جنده وقواده ليعدد لهم عظمته ومظاهر عظمته وملكه، ولم يلتفت إليهم ليتفاخر ويتعاظم بما أنجز وفعل، إنما فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هكذا تستقبل نعم الله تبارك وتعالى، هكذا تستقبل في التذلل والخضوع والخنوع والإذعان لربنا تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان في غاية الحقارة والذلة بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى، فهو المنعم علينا بأقل النعم بأدق النعم وأجلها، لا فرق بين هذه وتلك، كلها نعم من الله عز وجل. ومن أدنى وأدق هذه النعم هذه الأنفاس التي نتنفسها في كل لحظة، هو ربنا تبارك وتعالى ينعم بها علينا. ومن ذا الذي يستطيع أن يفعل شيئا لو أراد أن يمسك عنا هذه الأنفاس فيخنقنا ويتلفنا في لحظة واحدة؟ أولئك عباد الله الصالحون الذين يرون النعم كلها بلغت ما بلغت، لا جهد لهم فيها ولا ذكاء ولا خبرة ولا المعية ولا أريحية ولا شيئا من ذلك أبدا، إنما هي كلها من فضل ربنا تبارك وتعالى. من تلقي نعمة الله عز وجل بالشكر ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فعلا لا قولا، فعلا لا قولا. لقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إثر غزوة أحد بأن سيدنا مخيريق الصحابي الجليل والذي كان حبرا من أحبار اليهود، أخبر بعد غزوة أحد أن مخيريقا قد استشهد في سبيل الله، وأنه قد أوصى ببساتينه السبعة الضخمة في المدينة المنورة، أوصى بها جميعا لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم يتصرف بها كيف يشاء، أوصى بها للنبي صلى الله عليه وسلم لشخصه لتكون ملك يمينه. فما أن علم صلى الله عليه وسلم بذلك مباشرة بعد أن علم بذلك وعلم أنه أصبح أغنى أهل المدينة المنورة، إن لم يكن من أغنى العرب على الإطلاق، مباشرة قال هي حبس ووقف في سبيل الله تعالى للفقراء والمساكين، يطعم منها آل محمد بالمعروف، يعني لا يتأسلون منها ولا يدخرون منها شيئا أبدا، إنما يأكلون فقط، يأكلون منها بالمعروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عرف كيف يتلقى نعمة الله عز وجل حينما خرج من المدينة المنورة لفتح مكة لا يملك من حطام الدنيا شيئا أبدا، مسكينا كبقية المساكين، لا يملك من الدنيا إلا الإيمان الذي يملأ صدره كالجبال الرواسي، وانطلق إلى فتح مكة. ثم فتح بعدها فتوحات خيرة مباركة، كان منها غزوة هوازن، ولما وقف صلى الله عليه وسلم ليوزع هذه الغنائم وفرقها بين المسلمين، وكان نصيبه صلى الله عليه وسلم منها واديا بين جبلين يمتلئ من الأنعام والمواشي، وقف على رأس هذا الوادي صلوات الله وسلامه عليه وهو يشرك على ما آتاه الله عز وجل من نعم بعد أن خرج من المدينة فقيرا لا يملك من حطام الدنيا شيئا أبدا. فإذا به يرى إلى جانبه صفوان بن أمية القرشي الحسيب النسيب الذي دخل في الإسلام حديثا والذي ما يزال الإيمان يتتعتع في صدره على ضعف ومرض، نظر بصفوان فقال صفوان يا رسول الله أهذا كله لك؟ قال نعم يا صفوان، هل أعجبك هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذن هو لك، قال إذن هو لك بكلمة واحدة، وهبه جميع ما يملك وعاد فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا أبدا. وعاد بتلك المواشي صفوان إلى قريش يقول لهم لقد أتيتكم والله من عند من لا يخشى الفقر أبدا صلوات الله وسلامه عليه. هكذا تتلقى نعم الله تبارك وتعالى. هكذا تتلقى النعم. ونحن بالطبع لا نطالب بأن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مطالبة فيها عبء ثقيل لا يتحمله الكثير الكثير من البشر، ولكن نطالب أنفسنا بأن نقلل رويدا رويدا من قيمة هذه الدنيا في قلوبنا. لقد أصبحت المادة اليوم سلطانا طاغيا جبارا تملك قلوب الخلق جميعا، فأصبحوا لا يتعاملون إلا من خلاله. فمن ملك دنيا عريضة واسعة فهو المحترم المبجل في قلوب الناس وفي أفئدتهم والمصدر في مجالسهم على رؤوس الخلق أجمعين. ومن كان فقيرا لا يملك من الدنيا شيئا كان لا يساوي شيئا أبدا. ونسينا بعد ذلك وقبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به رجل طويل عريض على فرس فارهة، فالتفت إلى رجل بجانبه فقال: يا هذا، ما تقول في هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، هذا حري إذا سأل أن يعطى، وإذا خطب أن ينكح، وإذا قال أن يسمع لقوله. ثم مر بعد ذلك رجل ضعيف فقير هزيل، فالتفت إليه وقال: يا هذا، ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن سأل ألا يعطى، وإن قال ألا يسمع له. فقال: اسمع يا هذا، والله إن هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذاك. لو أن الأرض كلها ملئت رجالا وفرسانا كذلك الذي مر قبل قليل، فإنها لا تساوي عند الله رجلا واحدا من هذا الصنف الفقير الهزيل الضعيف الذي يملك بين جوانحه إيمانا قويا راسخا بالله تعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. أيها الإخوة، هذا المعنى الذي تستقبل به نعم الله تبارك وتعالى قد ضعف في نفوس الخلق، وبضعف هذا المعنى في نفوس الخلق ذلوا واستذلوا. لقد ذلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيما ذل، وقد أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه بذلك واضحا جليا بينا: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، كما يتداعى الناس على الطعام، تفضل يا فلان وتفضل يا فلان، وكذلك تتداعى الأمم على تركة هذه الأمة، تتداعى الأمم على رجال هذه الأمة ونسائها وأطفالها وقيمها ومبادئها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، ونحن يومئذ من قلة؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم كثير كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يلقين الله في صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يلقين الله في قلوبكم المهابة من عدوكم، ولا يلقين في قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا الفرق بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يملكون الدنيا ولم يكونوا جميعا من الفقراء، إنما كان الكثير منهم من الأغنياء الذين خلفوا أموالا طائلة ودنيا عريضة، ولكنها كانت بأيديهم يسخرونها مطية للوصول إلى رضوان الله عز وجل. لقد كانوا يملكون بأيديهم، ولكن قلوبهم كانت مفرغة لحب الله تبارك وتعالى وطاعته والخضوع بين يديه. هذا سلطان الدنيا الطاغي الذي طغى على هذه الأمة فأفقدها عزتها وكرامتها، أفقدها المنزلة التي تبوأتها يوما من الأيام في التاريخ، فكانت خير أمة أخرجت للناس. ما يزال لهذا الحديث عن تلقي نعمة الله تبارك وتعالى، ما تزال له بقية آتي عليها إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.